عليكم السلام ورحمة الله. جميل ان شاء الله خير كده. اسئله في القران كله كده. طيب خلاص طيب ما فيش مشكله خلاص. هل من مزيد؟ هل من مزيد ان شاء الله؟ احسن الاسئله ما شاء الله فعلا يعني فيها عمق وفيها ملامح طيبه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم النبيين وامام المرسلين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه التابعين لهم وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا علما. حديثنا متواصل بتوفيق الله تبارك وتعالى مع آيات سورة النساء، وكنا قد توقفنا عند هذه الآية الكريمة عند قول ربنا تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخر الآية. وعليكم السلام. والذي يلفت النظر أننا قبل أن نبدأ الحديث في هذه الآية الكريمة لابد أن ننظر إلى وجه الترابط، وجه التناسب بينها وبين سابقها. إيه العلاقة بين هذه الآية التي معنا وبين ما سبقها من آيات؟ سورة كريمة في النساء بدأت بالنداء، النداء العام الشامل: يا أيها الناس. اشتملت على أمرين للتقوى، ختمت بما يستدعي استحضار مقام المراقبة لله عز وجل، ثم شرعت في الحديث عن أحوال وأحكام اليتامى. تدرجت في ثنايا الحديث إلى الزواج والأمر به وبيان حق المرأة في هذا الأمر، ثم انتقلت مرة أخرى لتواصل الحديث عن اليتامى مبينة عظمة أو عظمة حرمة أموالهم، كيفية التصرف في أموال اليتامى، عدم الاقتراب الآثم والغاشم من أموالهم. ختم الحديث عنهم بقول ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم الآيات تفاجئنا بهذا الانتقال وهذا التحول إلى بيان أصحاب الحقوق. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. جماعة الرياضيات فن الحساب والهندسة والكلام ده والجبر وكل فروع الرياضيات يعرفوا ما بين بعض عاداتي قاتل مشترك. قاتل مشترك العامل المشترك. العامل المشترك الذي يطبق في هذه الآيات تجد المال. حديث الصورة عن المال حديث مستفيض. وكأنها لما بينت بعض أحكام خاصة بالمال في شأن النساء كمهر كصداق في شأن اليتامى وتنمية أموالهم وتسليم أموالهم إليهم بعد بلوغهم سن الرشد واصلت الحديث عن المال لكن بصورة أكبر وبصورة أشمل وأعظم فبينت لكل ذي حق حقه من التركة التي يتركها الإنسان بعد أن يلتحق بالرفيق الأعلى. هتجد في خيط بيربط بين كل هذه الآيات وبعضها. ما تقولش ده بيتكلم في اليتامى وبيتكلم في المواريث ايه علاقه اليتامى بالمواريث وبعد ما خلص المواريث يتكلم عن الناس يتيم الفاحشه من نسائكم وبعد يتكلم عن حقوق المراه مره ثانيه ويتكلم عن المحرم. لا لابد لمن انعم النظر في ايات القران الكريم بصفه عامه وفي ايات هذه السوره بصفه خاصه لابد وانه سيجد خيطا دقيقا موثقا وموثقا للربط بين كل هذه الآيات وبعضها بحيث لو زحزحت آية من موضعها لاختل المعنى. قد تجد طائفة من الآيات تتكلم في مسألة ما وتأتي طائفة أخرى في النظرة المتعجلة تقول والله إيه العلاقة بين لا بد لمن أمعن النظر أنه سيجد علاقة ما بل علاقة وثيقة يجب ترابط وإحكام وانسجام وتوافق واتساق بين آيات القرآن الكريم. وسبحان من أنزل القرآن على وفق الأحداث وسبحان من رتبه على وجه الحكمة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لما اقرا الايه كده بهدوء يوصيكم من الذي يوصي ويوصي من على من؟ الموصي هو الله ويوصي الاحياء من البشر الذين يجتمعون بقسمة مال الميت بحسن رعاية حقوق الأبناء. فكأن رحمة الله عز وجل تجلت على كل إنسان فحفظ الله له حقه ظن له نصيبا وجعلها في صورة الوصية. مش معنى وصية لها يعني مستحبة وأن مسألة مندوبة مرغوب فيها مش أمر لا ده أمر. لما أخرج الأمر بصورة الوصية لاعتبارات كثيرة. الوصية أمر الغير بما ينبغي أن يعمله ولكن أمرا مقترنا بوعظ وحث على الامتثال. في فرق واحد انت تقول لابنك تقول له قم ذاكر ده فعل امر اجتهد فعل امر ستأمره بما تريد ولكن بصورة وصية يعني ستخبره بما تريده منه مضمنا كلامك وحديثك معه نوعا من الحث على الامتثال نوعا من العظم نوعا من التذكير نوعا من الحظ نوعا من التخويف وهكذا. ده تبقى وصيه. يبقى الفرق بين الوصية والأمر المباشر، الأمر المباشر معروف، الوصية هي الأمر، أمر الغيب بما يعمل به مقترنا هذا الأمر بالوعظ والحث على حسن الامتثال وحسن الالتزام، هذه الوصية. والوصية لا تكون إلا للمحب، لمن يحب. والوصية لا تكون إلا بأغلى شيء. لو أمر أمر مباشر كما في أوامر كثيرة في القرآن في الشرع، إنما ليه أخرجت بصيغة الوصية؟ الوصية لا تكون إلا بالشيء البالغ الأهمية. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا، يبقى وصية الإنسان لأولاده قبل الوفاة. ليه الإسلام ما سماهاش نصيحة؟ نصيحة المرء لأولاده، نصيحة، تحذير الرجل لأبنائه، ليه سماها وصية؟ قال أنها بخلاصة ما ينبغي أن يعهد به إليهم، ده الخلاصة. الوصية مش يقعد يقول له بص ذاكر، ولما تذاكر هجيب امتياز أحسن من جيد جدا، وعلى كل حال لو جيد جدا أحسن من جيد، بس هو التأجير العالي. احنا نقعد ده وعظ، ده كلام إنشاء. إنما الوصية لا تكون إلا بالشيء القيم بطريقة فيها معنى العظة، فيها معنى الحث على الامتثال، وهكذا. يوصيكم الله في أولادكم، محل الوصية في الأولاد، بس محل الوصية الأولاد، ذات الأولاد هي الوصية، ذوات الأولاد الوصية في ذات الولد. يوصيكم الله فيه، يعني في عينيهم ولا في بطنهم ولا في رجليهم. يبقى المجاز بقى يوصيكم الله في أولادكم. وأنا قلت لحضراتكم مرة أو أكثر من مرة في سورة المجادلة في قصة خاولة بن ثعلبة، تجادلك فيه، مش جايبة زوجة على كفاها كده وبتجادل فيها، تحط ده في بطنه وطلع ده من عينيه ومن ودانه، لا، ده تجادل في شأن زوجها، في أمر يخص زوجها، في حكم يخص زوجها. يبقى يوصيكم الله في أولادكم، مش الأولاد محل الوصية، ده شأن الأولاد وحكم الأولاد، الحكم المتعلق بالأولاد من حيث التركة هو ده محل الوصية. يوصيكم الله في أولادكم. يبقى عرفنا الحكمة إيثار التعبير، حكمة إيثار، ليه القرآن بيعبر بالوصية. يوصيكم الله بأنش يأمركم الله، يرغبكم الله، يلزمكم الله، عشان إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مش هل يأمركم بصيغة الأمر؟ طيب ما قالش هنا إن الله يأمركم أن تعطوا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كل النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، لا، أن يوصيكم. يبقى القرآن لما يجيب لفظ، يجيب لفظ يؤدي المعنى، بس اللفظ مختلف، اعرف ان اللفظ الجديد اللي القرآن استعمله معنى جديد، القرآن يقصد الى هذا المعنى. يبقى للدلالة على الاهتمام بما بعد هذه الكلمة، وللحث على وجوب سرعة الامتثال، ولبيان انه لا يوصي الموصي الا بشيء مهم، ولبيان عظمة رحمة الله عز وجل بالعباد. يوصيكم الله في أولادكم، إيه رأي فضلتك؟ أن يوصيكم الله، كان عندي الأسماء، أسماء الله الحسنى كثيرة، مش الحديث قال إن الله 99 أسماء، مش كده من أحضرها في الجنة؟ إيثار التعبير بنفس الجلالة الله. فأول الأمر قال يا أيها النفس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فوقتي يجيب الرب وقتيهم الله ما قالش يوصيكم الملك، يوصيكم القدوس، يوصيكم السلام، يوصيكم المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أن يوصيكم الله لفظ الجلالة الله هو الاسم الجامع لكل الكمالات الإلهية، هو الاسم الذي يستوعب كل أسماء الله عز وجل، كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الاسم الذي ينبغي إذا ما ذكر أن يستشعر المؤمن الصادق الإيمان خشية ووجلا من الحق تبارك وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يبقى في ذكر لفظ الجلالة يحدث هيبة، يحدث رهبة، يحدث روعة، يحدث في القلب خشية. وعشان كده تلاقي صعوبة كثيرة جدا في القرآن لا حصر لها. القرآن أحيانا ممكن يجيب الضمير اللي يدل على لفظ الجلالة، ما يجيبش لفظ الجلالة، ما يجيبش الضمير، يجيب لفظ الجلالة اسم الظاهر. أظن حضراتنا نتكلم في أول آية في السورة، مال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. المفروض هو إنه كان عليكم رقيبا، بقى ما تقولش واتقوا الله، إنه الضمير يرجع للفظ الجلالة. ليه ما جابش الضمير وصرح بلفظ الجلالة اسم الظاهر؟ إن الله ما في إنه، إن الله تستشعر كل معاني الكمال لله عز وجل، كل معاني الجلال، كل معاني الجمال، كل معاني الهيبة والخشية والعظمة. يوصيكم الله، فيا من أعلنتم الإيمان بالله وقلتم آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الذي يوصيكم هنا هو الله، فإن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بالله فاقبلوا وصية الله. يوصيكم الله في أولادكم. إيه أولادك يعني؟ ما تخلي بال حضرتك الولد في الشارع غير نحن في العرف يخلي كلمة الولد للذكر، يقول لك فلانة جابت ولد، فلان خلف ولد وخلف بنت، ده تعبنا غلط. أمال الولد في الشرع إيه؟ الولد يشمل الذكر والأنثى. هو لما الولد يشمل الذكر والأنثى، إيه اللي يحدد المراد الذكر والأنثى فيها؟ من ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أو ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق بتاعت الأنعام والأسرة. أولادكم تشمل الذكر والأنثى ولا خاصة بالأنثى؟ تشمل الذكر والأنثى. أوعى تخليها خاصة بالأنثى، لأن هتطلع حكم إن يحرم قتل الأنثى يحل قتل الذكر. أما إيه تشمل الذكر والأنثى؟ إلا أن الأنثى ها هنا تقدم لمراعاة السياق عشان وقت البنات. فكلمة الولد عشان هنحتاجها في الميراث كتير أوي. فلان مات وترك ولد، ولد أقول له استنى، ولد ذكر ولا أنثى؟ ما فهمش من كلمة ولد بالذكر؟ لا، ولد في الشر، والآيات استخدمها معانا كتير. ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. ولد يبقى راجل والبنت تطلع بره؟ لا، الولد يشمل الذكر ويشمل الأنثى. لا لا، ما هنا هنا هنا دي قضية شرعية. حضرتك حكم الوصية اللي هي ثلث وثلث كثير. وعليكم السلام. هي السياق عندي له دلالة كبيرة، دلالة السياق. دلالة السياق مش وصية عادية، وصية بمرور من عندي دلالة السياق تخلي الأمر مش الوجوب، من عند الأمر الأمر هي اللزوم، إنما السياق دلالة السياق تقول لا الأمر هنا مش لزوم، الأمر مش تهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. لا ده يجي لي مثلا الأمر للتعجيز، فأتوا بصورة من مثله، الأمر الظاهر للوجوب، إنما يجي معنى مع دلالة السياق يجي لي معنى التعجيز، فأتوا مش أمر في الظاهر، إنما معنى إيه؟ ولذلك دائما نستخدم الكلمه دي في التفسير، اقول ما معنى كلمه كذا وايه المعنى المراد، فاتوا هذا الامر في المعنى المراد تعجيز، الله يعجز عباده او يظهر عجزهم عن الاتيان ولو بصوره واحده من مثل القران الكريم. فهنا عند دلاله السياق مع الوصيه هتخرج الامر بس بصوره فيها نوع من اللطف. ليه اللطف؟ لانه هيستخرج مال والمال شقيق الروح، فيستخرج المال ويستقطع المال ويدي للثلث وده النص وده الربع، وبربع يبص للنص ويحقد عليه، وبثلث يبص مش عارف جابه ثلثين، فلازم يخرج من الامر ده عباره في موسع في غايه الروح. لو قال امر ان الله يامركم هي الامر مجرد، انما بيعالج شبح النفس البشريه، ولذلك يخرج الكلام بصورة فيها حث على الامتثال، فيها نوع من الوعظ، نوع من التذكير، نوع من الزجر غير المصرح به. هيجي في آخر الآيات يقول إيه؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن مش كده ولا إيه؟ الآيات تقول إيه؟ ومن يتعدى حدود الله ومن يتعدى الآية كده في آخر الآيات. نعم طيب، ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. شفت بيختمها بايه؟ فديت بيه لا يكون هذا الوعيد الشديد الا بامر مؤكد. الوصيه تدل على عدم الالتزام بالامر في غير هذا المقام، كان عندي قرائن اخرى تؤكد الامر. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بدأ الحق سبحانه على الصدر. الوصية هنا للآباء في حال حياتهم ليعلم الكل الحكم. يبقى انا عارف في حال حياتي ان ابني ياخد كذا وبنتي هتاخد كذا وامي هتاخد كذا وابويا ياخد كذا، واعلام للمستفيدين من الوصيه يا ايها الابناء ويا ايها اصحاب الحقوق حق كذا، اي حق صاحب النصف وصاحب الربع وصاحب الثمن، ويا اولياء الاولياء الاوصياء اليتامى. يبقى كان الامر هنا شامل لكل انسان على حده، حتى الولي الامر هيستدعي حضرتك تقسم لهم الشركه. اصبحت ما دام هتباشر تقسيم الشركه اصبحت الامر موجه للشركه. فيقول لك ما بقاش اقول لا انا بمزاج شايف الواد ده شكله حلو والواد ده شكله قبيح. متوصل بالله مش من حق. الامر اصلا مسجل ليه؟ انا باباشر تقسيم الشركه. يوصيكم الله في أولادكم. بدأ بالأولاد، بدأ بالأولاد، هيجيب لي لسه بقى كل الأقارب ذكورا وإناثا. ليه بدأ بالأولاد؟ قال لأنه أقرب الناس إلى الإنسان، ولأن تعلق الإنسان بأولاده أشد من تعلقه بأي إنسان آخر. حتى في الحقوق أظن تفتكروا معايا في حديث، والدرهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم تصدقت به، ودرهم أنفقته على أهلك، أفضلهم أو أكثرهم أجرا، أعظمهم أجرا الذي تصدقت به على أهلك. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، إن لنفسك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، إلى آخر الحقوق. ده ترتيب الأولويات في الإسلام. وكأن الآية هنا بتعطينا من طرف خفي أن على الإنسان أن يجد ويجتهد في حياته لأنه إذا جمع من المال الحلال ما جمع فإنما جمعه لن يضيع سدى ولن يضيع هباء، إنما الذي سيستفيد منه أولاده، وكل إنسان يريد أن يكون أولاده أفضل منه. يبقى الصبر من حرك وش أو اجري ما تخافش، ولذلك المستفيدين في التركة يوصيكم الله في أولادكم اجتهدوا واجمعوا المال الحلال حتى وإن لم تتمكنوا من التمتع به كله فإنكم ستتركونه لأحب الناس إلى قلوبكم وأقربهم وألصقهم بكم وهم أولادكم. إيه رأيك من سفن الآية بس بإشارة بعيدة تحث على العمل وتحث على الإنسان وتحث على الاجتهاد والسعي في مناكب الأرض. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ليه ربنا جاء سبحانه نصيب الذكر ذاك نصيب الأنثى في الأصل؟ على كل حال جماعة اللي بيعترضوا على التركات وعلى التحكيم اسمحوا لي، مش عارف مش هقدر أشرح الآيات المواريث بالتفصيل الدقيق لدى علم مستقل عشان مرتبطين بمنهج مرتبطين بواحد، ونقعد نقول مين يحجب مين ومين يرفع وحج نقصان وحج حرمان وده كذا ولون كذا مع كذا ونجيب صور وحلم زي علم الفقه في علم المواريث. إنما هنتناول الآيات بالقدر الذي يعني نقف فيه على جزء كبير من المعنى. لما جمع الإحصائية في المواليد مش هلاقي كل النساء بياخدوا نصف الذكر في كل الأحوال أبدا أبدا. يبقى الناس اللي بيضحكوا على الاقتصاد بتوعنا يضحكوا على النساء والإسلام ظلم المرأة والإسلام أهل المرأة هو في آيات للذكر مثل حظ يعني المرأتين دراجة، نقول له ما مش في كل الأحوال. هتجد في بعض المعمل الإحصائية في بعض النساء نصيبها أكثر من الرجل. يبقى الإسلام ما عملش تفرقة عنصرية لا نساء ولا رجال لمجرد الأنوثة ومجرد الذكورة لوحدها، لا. أمال إيه؟ قال لا، ده الإسلام بيراعي حاجات أبعد من كده. إيه النظرة السطحية عندكم دي؟ هو الإسلام الذي خلق الذكر هو الذي خلق الأنثى، والكل عباد الله والكل خلق الله، والمرأة ما هي إلا أم أو أخت أو زوجة أو بنت أو عم أو خالة. فيبقى اللي خلق الرجل هو الذي خلق المرأة، والله لا يحاجي ولا يجامل. إذا أعطى أقل أو أكثر فإنما يعطي لحكم هو يعلمها. ولا بد ما دمنا أمنا بالله، أنا مؤمن بالله بمزاجي، يعني ناخد اللي هو فيه واللي مش عاجبني نقول لا مش نافعة. قد لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون إلى آخر الآيات. يعني ويؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض الكتاب، يعني أقبل لما تيجي المسألة كده الحكم الشرعي كويس أقبله، ولما مش عاجبني أبدأ أعترض. طب ما تنظر للحكمة الإلهية، هنا درجة القرابة واحدة، الذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد، يبقى الأخ الرجل ترك ولدين وبنت أو ولد وبنتين، يبقى الولد ياخد قد البنتين. طب ما الولد الذكر ده درجة القرابة بالنسبة لأبوه هي درجة القرابة تكفى بالنسبة لأبوه، الأب واحد والعلاقة بتاعتها واحدة. ليه أعطى للذكر هذا النصيب الكبير؟ قال لأن عنده حقوق مناقة في عنقه، أما المرأة فالإسلام ضمن لها حقوق أخرى. المرأة إن كانت تتظل في البيت أخوها الذي يقوم على شأنها، إن تزوجت فقد ألزم الإسلام الزوج بأن يصدقها الصداق الذي يعطى لمثلها. واحدة تأخذ ألف يبقى تأخذ ألف، واحدة تأخذ عشر ثلاثة تأخذ عشر، مهره تملك. من الذي يدفع الصداق؟ مش الرجل. يبقى الرجل يدفع، الرجل ينفق، الرجل قوام على بيته، الرجل دائما هو الذي يعطي. ومال المرأة محفوظ، المرأة تأخذ نصف نصيب أخوها تحطه في البنك تحفظه في إيه؟ تحطه تحت المخدة. الرجل هياخذ نصيبه كامل هينفق منه. يبقى الإسلام اهتم بالمرأة ولا اهتم بالذكر؟ الإسلام ظلم المرأة، ده المرأة في الجاهلية كانت لا تورى، بل هي كانت تعتبر ميراث لوحدها كثير ميراث. ونعرف إن شاء الله لما نوصل للآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي قراءة أخرى كرها. فالجماعة بقى اللي بيضحكوا على علينا في الإعلام وإطلاقوا مش مختصين ويشغبوا على الإسلام، عرفوا نقطة غلط ودور قاعدة. أما ده أستاذ أحد، إنما ده مش مختص، مش أستاذ شريعة ولا أستاذ الشريعة، ويسأل اشمعنى ده ياخذ التزام مرتين وليه كده وكذا، واشمعنى فلان ياخذ أكثر وفلانة تاخذ أقل. ده ربنا اللي ذكر. يا جماعة الخير، ربنا خلى الصلاة، الصلاة اللي هي عماد الإسلام عماد الدين، ترك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيفيتها وأعدادها. مش ركن من أركان الإسلام مش كده؟ القرآن يجيب للوضوء أحكام الوضوء، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر الآية. والصلاة فين يا أي سورة تصلى فيه؟ يقول لي بس أقيم الصلاة، أقم الصلاة والمقيم الصلاة. صلوا ازاي؟ يقول لي خدها بقى من النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما قاليش ان خدوا من النبي. كان يجيب لي بقى الفرق، يقول لي ظهر أربع ركعات والصبح ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة، يجيبها لي في القرآن ويقول لي المواريث خدها من النبي. لا لا، أصل الحقوق المالية متعلقة بالإنسان أو الإنسان متعلق بها تعلق يتشبث بها إلى أقصى حد، فلازم تأتي في نص قرآني محكم لا ينسخ واضح واضح بقى، والثلث والربع وإن كان فلان يبقى كذا وإن كان الثلث وكذا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. عرفت ليه الذكر بيأخذ مثل حظ الأنثيين؟ لأنه غلبان هياخذهم ويصرفهم، لما ياخذهم تعيش يبقى كسبان مبسوطين. شايفين ربنا بيهتم بيكم ولا ايه؟ طب ما دي ليه الايه ما قالتش يوصيكم الله في اولادكم للرجل مثل حظ المرأتين؟ قال للذكر مثل حظ الانثيين. احيانا القران يجيب بكلمه الرجل، واحيانا يستخدم كلمه الذكر. كل لفظ هيبقى له موضعه وله ما ينفعش بدل. تعرف لو قال لنا هنا يوصيكم الله في اولادكم للرجل مثل حظ المرأتين، وبس الرجل يبقى ده بيبقى راجل عنده بقى 25 سنه، عنده 30 سنه، لازم يبقى راجل. لسه الواد ده شعره ودقنه طلع ولا شنبه طلع، ما يبقى ده لسه عيل ما ياخدش، ده لسه بيلعب في الشارع الكوره مع العيال ومش حاجه ما ياخدش. طب الانثى، طب البنت الصغيره انثى، انما مش امراه. كلمه امراه لا تقال الا للمتزوجه. فيبقى كأنه لما يقول للذكر هو جاب قاعدة أصلية أصلها، بخلاف لو أنا قال في آيات يقول الرجل والرجال قوامون على الذكور، عشان الرجال يبقوا عارفين إن في كلمة الرجولة دي معنى كبير، معناها أكبر مما تستوعبه الكلمات. في سورة الأحزاب يقول إيه؟ من المؤمنين ما أنت ذكور، والله ماشي من المؤمنين ذكور. اشمعنى يجي في مواقف الرجال؟ اصل الذكوره، الذكوره وانت ما في بني ادمين وغير بني ادمين، انما الرجوله لا، الرجوله. فلما القران عايز يلفت نظري الى معنى الرجوله للرجل، والمرأة. وإن امرأة قالت وإن أنثى خافت من بعلها نشوزا ليه؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهم أصلا. قال لا مش أنثى بقى، ما ببص في مسألة الرسم ملهاش دخل، لأن امرأة متزوجة يبقى امرأة. بالمناسبة القرآن له تعبير أحيانا يعبر بالمرأة يعبر بالزوج الزوجة، وأتين القرآن يعبر بالمرأة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال لك أنت ومرأتك أنت وزوجك هي امرأة شنو اللي إيه؟ بس ما قالوش أنت ومرأتك. لما يجي مثلا أبو لهب يقول وامرأته حمالة الحطب، ماشي زوجك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ماشي زوجك نوح وزوجك لوط. وبرضه ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. طيب استخدام القرآن بعشوائي، أنا بلاش عشوائي. لما القرآن يعبر بكلمة امرأة اعرف ان فيه خلل موجود، خلل حسي او مادي، حسي او معنوي، مادي او معنوي. يعني امرأة لا تنجب ما يقولش زوج. ها؟ ليس موجبش عشان كده الامرأة لما تنجب تبقى زوج. طيب ولد والحمد لله وعندها 7-8-15، انما دايما مختلفين يضربوا بعض، هي تديله علقه في يوم وهو تديله علقه بعدها بيوم، يبقى امراه. طب مختلفين في العقيق ما بيضربوش بعض، وصلنا العقل بيحبوا بعض بس مختلفين في العقيق، تبقى امراه. زوجه تبقى الامور اعتبرها تماما بتمام في العقيده والعلاقه الخاصه والعلاقه العامه والانجاب كله. الشاهد ايه في قصة سيدنا زكريا؟ يقول ايه؟ ها؟ لا خليكم على زكريا، استنى الاول. اصبحنا له وابنائه وامرأتي عاقر، ماشي، وزوجتي عاقر. فلما اصطلحت بقى ايه؟ واصلحنا له زوجة. وبين الحكمة او العلة كان انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى يقول زوجة اعرف ان في تحتها خاص على طول، زوجة الامور تمام المادي والمعنوي. امرأة اعرف ان في خلل ما في صورتها بتاعت النساء، ويقول وان امرأة خافت من بعلها نشوزا، ما خلاص في خلل جاي اهو، ده كان هيبدا يحط لي خطه للاصلاح. تبقى امرأة للزوج، ادي الفرق في الاستخدام القرآني بين كلمة امرأة وزوج. امرأتين ما فيش، لأنه بلغتا سن الزواج ولم تتزوج، بلغتا سن الزواج ولم تتزوج. فواجد في مرأة موسى في أول الأمر إنهم إنها امرأة مش طفلة مش صغيرة. ولذلك مجرد أن ذهبت إلى أبيها وقالت له إن شفنا واد شباب كده وكويس ومؤدب وابن حلال وسألنا، قال لهم هم استدعوه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وراح متجوز على طول، ما مستني لما البنت تكبر، ده لسه عندها 12 سنة لما تروح للزواج. يبقى في السن بلغوا سن الزواج. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى التعريف للذكورة والأنثى هنا مراد عشان يشمل كل ما يمكن، ولو ابن يوم مولود يوم، بل الحمل يقدر له نصيبين على أنه ذكر وعلى أنه أنثى. يبقى مش مرتبطة بقى مرتبطة في الجاهلية، يقول لك الولد الصغير لا يدافع عن الديار ولا يحمل زمام ولا يزيد العسيرة بأي شيء، ما بيشتبش فما ياخدش، والبنت الصغيرة ما تاخدش والمرأة الكبيرة ما تاخدش. فالإسلام جاء ووضع الأمور في نصابها، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب دي الصورة الأولى، إن الأولاد الحمد لله ذكور وإناث. يبقى تقسمها 2-1، 2-1. يبقى الذكر واحد سليم وبنت مش للذكر مثل حظ. دي الصورة الأولى، يبقى ما سليت وترك ذكور وإناث وهكذا. للذكر فإن كل نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. نعم. حظ. طيب والله أحسن، جزاك الله خير. حظ خلقنا كل السؤال ده. الحظ هو النصيب، الحظ هو النصيب. سؤال أخونا كان المفروض يقول ليه القرآن ما دام كلمة الحظ معناها النصيب، ليه القرآن ما قالش نصيب؟ ويريح كلمة حظ صار تستخدمها في الكلام العادي بتاعنا. حظك يا عم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل نصيب الأنثيين. ما قالش نصيب ليه؟ قال لأن هذا النصيب آل إليهم بدون أقل عناء منهم، فكأنها عطية أعطيت الولد. الولد قاعد لقى الخير جاي، ويمكن يبقى طفل ما يعرفش يعد جنيه لو فكوه 4 جنيه، وكسب ملايين ولا كسب آلاف مؤلفة وعقارات فكأنه لما آل المال إليه بلا مشقة منه في الغالب، لأن ممكن تقول استنى ممكن كان إيد أبوه يمين وشغال، إنما الغالب إن من الأساس، من اللي أسس المال، من الشبر فيه الأرض. بغض النظر ده، بغض النظر ما حرام هتبقى بالنسبة للأولاد حلال. نعم. يبقى آل المال إليهم بلا مشقة وعناء منهم، فكان الأليق أن يعبر عنه بكلمة الحظ. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. نساء، إن كن نساء إن ترك، خلاص ما يقول لي بقى نساء فكان من نساء تشمل الكل. إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. هي ال ال ال النساء هنا تشمل البنات، يعني ما تفرق بنتين فأكثر، ما فيش أولاد، ما فيش ذكور، ما هي العرف غالبا ما فيش ذكور وترك بنتين، يبقى فلهن ثلث ما ترك. بنتان فأكثر، بنتان فما ترك، تترك بنت واحدة وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى أنا عندي الآيات ماشية كده مع الأولاد ذكور وإناث، البنتين فأكثر، بنت واحدة. يخش بقى على الكبار، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لأبويه، شفت التغليب؟ ما قالش لأمه وأمه، هو له 2 أب ولا 2 أب؟ ذو أبين، ها؟ مش كان المفروض ولأبيه وأمه؟ الأخلاق هو باب التغليب، التغليب دي قاعدة شرعية، وهو دايما القرآن بيستخدم كلمة التغليب احتراما للمرء، تكريما للمرء، صيانة للمرء، حفاظا على المرء. هو هتقولي آية كده إن في الآيات الأحكام الخاصة بالمرأة، يبدأ القرآن الخاص بالمرأة خطاب مستقل. إنما في الأمور في الأحكام الإسلامية العامة بيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما قالش ويا أيتها النساء كتب عليكن الصيام كما كتب على الذين من قبلكن، لا. فبالمرأة المخاطبة بالصيام نفس حكم الرجل، طب جبناها منين؟ ما قال يا ايها الذين امنوا بس ويا ايها اللاتي امنا قالوا تغليبا. والنساء شقائق الرجال. ما تقول الشيخان رواه الشيخان رواه لا من بدلات الشيخان في البخاري ومسلم. تقول قال الشيخان في السيرة تنطلق إلى صوف تنطلق إلى مين؟ أبو بكر عمر. قال الشيخان أبو بكر عمر. قال العمراء ماشي برضه أبو بكر عمر. يبقى في مسألة التغليب يبقى لأبويه يبقى الأم والأب. لكل واحد منهما السدس إذا كان هناك أولاد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له أي الميت ولد يبقى ذكر أو أنثى. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه أذن لأمه السدس. الأم تأخذ السدس. الايه مش الولد مش هنقول الولد يشمل الذكر والانثى. فلما الايات تذكر كلمه الولد يبقى سواء كان هذا المصروف ذكر او انثى. ها يطلع برضه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلا نصف. ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. الأب الحكم باقي على المصير المقدر قبل كده. يبقى الأب حكم باقي على المصير المقدر قبل. نعم هتقول ايه بعدين؟ هتقول يا اصيل فرضا والباقي تعطيل. هيبقى السدس كنصيب والباقي تعطيل والباقي. نعم انا مش هياخد مره. لا لا ال ال ال الأربع ياخذ السدس والباقي تعصيبا والباقي تعصيبا. حاضر حاضر حاضر. أنا بختصر لكم بختصر ال حكم الأبوين في حالة عدم وجود الأولاد. يبقى الأم تأخذ الثلث فلأمه الثلث والباقي للأب والباقي للأب. نعم والباقي للأب تعطيه. ما لدى الكلالة لما يزيدش كلالة في الكلالة عدم وجود الأصل والفرع. ليس الميت ليس له إخوة وليس له أولاد من صلبه إنما ترك الأبوين. نعم نعم. يبقى الخلاصة في حكم الخلاصة في حكم الأبوين. الأبوين في حالة وجود الأولاد ذكور وإناث الأب يأخذ الثلث والأم تأخذ الثلث. طيب وجود بنت واحدة وبعدين النصف الثاني الأم هتأخذ الثلث والاب هياخد الثلث والباقي تعصيب، يبقى هيطلع بضعف المرء، يبقى ثلث للام وثلثين للاب، يبقى النصف ونصف للبنت. لا اولاد مطلقا، يبقى ثلث للام والباقي للاب تعصيب. نعم نعم اي لابد صحيح صحيح صحيح صحيح. لا اولاد ويوجد زوج او زوجة، لا اولاد ويوجد زوج او زوجة، تأخذ الزوجة كل يأخذ نصيبه، ثم تأخذ الام الثلث والباقي بعد نصيب الزوج او الزوجة على اضطراب المتوفى رجل كان او امرأة، يبقى الباقي للأرض. ها احسن احسن. هل ابان حجر الركاب اليمن لا اظن فيما دي ايه هم ما ادى فيه رواسا ان هل ابان كان حمارا. اللي هي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. لسه جاي جاي. لا لا مش مطلق النساء، هي البنات البنات. انتبهوا معايا لشيطان الآية وللآية الأولى في آيات المواريث، من بعد وصية يوصي بها أو دين. أنا عندي وصية وعندي دين، قدمت الوصية في الذكر وأخرت في الفعل، وأخرت الدين في الذكر وقدم في الفعل العكس. إيه الحكمة؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فرئها. إهنا لو هنقف مع كل لفظة من كلمات الآية ولا سيما التي تختم بها الآيات في هذه الأحكام في غاية الرهب، من بعد يبدأ يقسم الشركة من بعد وصية، إذا وصى الميت فالوصية تنفذ، وإن كان عليه دين فلا بد من سداد الدين قبل تقسيم الشركة، يبقى الشركة ما تبقى من دينه ووصيته. طب قدم الوصية في الذكر، قالوا لأنها حق الله وحق الله يقدم، والدين حق العبد، إذا لم سقيا حق الله وحق العبد يبقى إجلالا للحق تبارك وتعالى قدم حق الله في الذكر. مولانا خليك ما شاء الله يخليك. هو في الكلام دقيق شوية في الأحكام المواريث، وعايزين نخرج من الآيات بقدر من المعنى. فعلا جلست يعني وجدت وأنا استعملت مذكرة فيها 10-15 صفحة بأحكام المواريث بوجه عام، وجدت المسألة شاقة ولن نسعف للوقت، فخلي بس نعيش مع الآيات عشان برضو يطلع بقدر معين من الآيات. الوصية قدمت في الذكر لأنها حق الله، واجتمعت مع حق آدمي فحق الله يقدم على حق آدمي. طب وفي التنفيذ؟ قالوا العكس، يقدم الدين على الوصية. لماذا؟ قالوا حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. حق العبد مبني على المشاحة، افتكروا حضراتكم التوبة من ذنب متعلق بالحق تبارك وتعالى او ذنب في للعباد فيه حق. الذنب المتعلق بحق الله شروط التوبة معروفة واضحة جدا. في حق العبد أنه لا بد من رد المظالم إلى أهلها استحلال القصور، ولا تقبل توبة العبد بدون هذا الشرط. اشمعنى ما قلناش دي في حق الله؟ أن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حق العبد فمبني على المشاحة صحيح بحقه من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية يا خدين احنا عارف ان الميت استلف الفلوس دي او اقترضها واستفاد منها، فلما ارد الدين عنه فانا عارف ان استفدت من هذا المال. انما الوصية مال يعطى بلا عوض، فالنفس به شحيحة. الولد ده ابوه مات ووصى بالثلث، يبقى كل كلمة عنده الثلث بتاعه هيطلع ده وصية صاحب المال، يبقى مال بغير عوض ستكون النفس عليه شحيحة، ولذا قدمت الذكر. والوصية في الغالب وعليه الصلاة والسلام مظلمة الإهمال أو مظلمة الإخفاء. ما قال كده يبدأ عام الحساب ياخد 10 قروش، تبين أن الوصية تنفذ 6 تبدأ النفس تنقبض. ما تيجي نقول ما وصاش ونخفي هذه الوصية، ما تيجي نغض الطرف عنها. فالوصية مال يعطى بغير عوض، فهو مظلة الإهمال مظلة الإخفاء، وإخراجها فيه مشقة على النفس بخلاف الدين. أبويا مات وعليه دين، لما جاء سدده هتبقى النفس فيه غير متطلعة، لأن هذا المال أنا أخذته قبل كده أو والدي أخذه قبل كده، بخلاف الوصية. أنت من الإسلام بين الوصية والدين أيهما النفس تخرجه طواعية في الدين؟ الدين. فالأمر للنفس يعني ستنقبض فيه القرآن يقدمه. محدش يطالب الدين هيطالب صح. ومع هذا في التنفيذ الفعلي يقدم الدين على كل اهتمام. في المناسبة حد ممن يقال انهم من العلماء بس مش علماء علم شريعة بيقول البعض اللي الناس يسموه اجماع بيحجروا على الفكر. بعض اجماع، طب اجماع الامة، اجماع اهل الحل والعقد، هو انا هجيب بتاع الطعمية مع احترامي بتاع الطعمية وبتاع الميكروباص هقول له ايه انت بتاع الاجماع؟ هو مين اللي اجمع؟ مش اللي اجمع اهل الاختصاص اهل الحل والعقد، وهو بتخصصه لما يجمع كبار المتخصصين كبار الاساتذه اللي هيعتبر هذا اجماع ويرد الاراء الشاذه الى هذا الكون. عجيبه ان امور الشريعه دائما يعتدى عليها. اجمعت الامه سلفا وخلفا على ان الدين يقدم في التنفيذ على الوصية، ولا تقدم التركة إلا بعد الدين وبعد الوصية. أما حكمة تقديم الوصية في الذكر فلما علمت من بعد الوصية يوصي بها أو دين. طيب حاضر يا رب. طيب إيه رأيكم لو الآية وصفت حد كده حلو بني جرعة كما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. حط نقطة من أول الصف. مش كده بقى خلصت؟ اقفل بقى بعقل قلبك وتدبر هذه الكلمات التي آثر الحق تبارك وتعالى أن يختم بها الآية الأولى في أحكام المواريث. آباؤكم، أنت ربي وكلي في الأول يوفيكم الله في إيه؟ فختم الأولاد في العطاء. هنا خلاص أنت رأيت حق الأولاد في الأمر، رأي حق الشباب في أبرع في أمر الأرض، فيراعي كما راى حق الاولاد هنالك في اول الايه راعى حق الكبار في اخر الايه. قال اباؤكم وابناؤكم، حضر من عاد رب اللي جاء فيه وامي اخواتي واولادي، ابائنا واولادي، ان لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. انت مش عارف مين ما تعرفكم بالظاهر ليه؟ في ولد مكان شوية وارث ميلادي أبوه ولا ميلادي أمه ويخش كده يلاقيها بخمسين قرش بتاع كده في ورقة ولا خد يابا ولا خد يابا. في بيضحك عليه في ولا في ويخلي الأرض كده يطلع طيب وهو الواد مكار وخبيث وأول فيميزه. وواد كده خوفي شوية بينصح يقول لك الواد ده والله خسارة فيه مش مديه. لا هنكتب الواد شويه ومالناش ناكل للاخر. قال الواد اتعلم ولا ما اتعلمش، ده معاه كليه ولا معاه دبلوم، طب ده معاه شهاده ولو وظيفته احسن من التاني، واحد بياخد 100 جنيه في الشهر والتاني بياخد 50. انت مالك؟ هذه الاعتبارات لا دخل لها الا برضا الوالد. هذه الاعتبارات لا دخل لها في الشرع إلا برضا الكل. هنقعد ونتراضى بالرضا، أنا الحق سبعة هاخدهم خمسة أنا راضي. لا لا لا مش راضي، خد السبعة سوا يلا. ما قلت بقى ده كذا ولا كذا، طب ده اتعلم وخلص عنده لسه في الإعداد وقدامه مشوار طويل. لا الشرع لا يعتمد بهذا. لا ده الواد ده حنين، ده الواد ده بنصح أعوذ بالله، ده عمره ما ضحك وش صار فيه. لأن لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنت ما تعرفش قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهنا الإنسان ليس من حقه أن يحكم عقله في هذه المسألة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم، ووالله الذي لا إله غيره لقد استمعنا من بعض الناس شقي الآباء وجمعوا للحلال وجاء الأولاد وبعضهم عق وسب وشتم ولعن. العلم عند الله، يبقى صدق شرع الله. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فكيف حد كده بلانا السنة فريضة من الله هتخوي وصية إيه؟ لو ما قالهاش هتبقى وصية يمكن تبقى منخلاها شوية. فريضة أي فرض الله هذه الأحكام فريضة، يبقى كأن فريضة مفعول مطلق لفعل محذوف من جنس المذكور. فرض الله هذه الأحكام فريضة، فريضة من الله. في الأول أن يوصيكم الله، وفي الآخر أن فريضة من الله. كفاية كده في الآية أن لا تستنخد بقى في الجملة. إن الله كان عليما حكيما. هنقعد بقى نقول لك ده كذا وده له اعتبار وده له اعتبارات، وده البنت لسه صغيره دي جوازه جديده حلوه والثانيه لسه بتتعلم ابصر حظها يبقى ايه؟ ما تسيبها لله. الكون له اله يدبره. الله اله الكل خالق الكل. فريضه من الله ان شوف الجمله جايه مؤكده ازاي؟ وبرضه صرح بلفظ الجلال ده لابد ان تتنظر له لانه ده بيجزى الخالق عشان فريضة من الله. كان يقول انه كان عليما حكيم انه فريضة من الله ان لا ان الله ينفع اكتب لوحد الايه دي لوحدك الجمله دي ان الله كان عليما حكيم جمله مستقله. بيقول علماء البلاغه القرانيه جمله تدبيريه زينت بها الايه الكريمه لتؤكد مضمون ما سبق. ايه مضمون ما سبق؟ ده ما سبق احكام ده الربع ده النص ده الثلثين ده الثلث ده الثلث. قال استنى ان الله كان عليما وخدم العلم على حكمه عليم لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يعلم ما كان وما يقول وما هو كائن الى ان يرث الله الارض من عليه لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. عليم انت مش عليم انت هتقيسها بالمسطره والقلم ولا غير كده وتضرب 5 6 30 والواد ده اتعلم وصرف الى خد جامعه خاصه وده ما خدش جامعه خاصه يبقى ده من ملك تمام برضا الكل. هنقعد يا اولاد الامر كذا وكذا ايه رايكم قبل ما نقسم رفضوا يبقى ياخذ حقه والله يتولى. وكم من اناس اخذوا حقوقهم اقل من اخوتهم وكانوا افضل منهم وختم لهم بالافضليه. هنا في الرضا هيقول له تعالى اللهم اجي اتختم. ودي بنسمعها حتى بعض الناس اللي هم كانوا الاول في الزج اتنصحوا دلوقتي ويقول له راي فلاح كده عامل حبك الشال على دماغه العلم كده مظبطه يقول هو الزواج له رقه في المواريث؟ اقول له لا بس بالرقه. يقول له مش راضيه ان شاء الله مرضيه كل واحد ياخد حقه حتى لو ابوه هو اللي متزوج حتى لو ابوه اللي متزوج خلاص هو خلاص ها ها ها بالرقه قدر هذا قدر الله له ان يكون كده. وين حتى يستنوا ايه؟ يمكن لو زوجه صرف عليه 100,000 ولا نص مليون ده هيحتاج اخوه تاني بعد كده. عشان كده الايه ما ختمتش عند كلمه من بعد وقيات الموت لها او دين. قال لي اباؤك وابناؤك لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. يا بس يا رب ده الفريضة من الله يا رب ده واحد معوق والثاني مش عارف كذا والثاني كذا بقى اللي معوق ياخد زي اللي بيجي واللي مش هتصاب. قال ان الله كان عليما ومش عليم فقط. وانت على حضرتك حتى كده بعض الاسئله كان ملمح ده ان يقتضي كذا الايه فيها كذا والخاتمه تقتضي. ايوه الايه تقتضي طب بس خد مكانها كده انزل عليه حكمه عليم لا يخفى عليه شيء لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل وحكيم. والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه. احنا لما بنقع في مأزق او في موقف بنقول لفلان ده فلان ده هات فلان يقعد معانا لله ويحل المشكله بتاعتنا. ليه؟ فلان ده راجل حكيم مش شرعا مش احمق مش اهوج لا حكيم كده ولا ايه؟ اهو ربنا ما كان عليه حكيم يا عم. قال لي قسمت وانا عليك حكيم. حتى لا وصية برضا الورثة ممكن. برضا الورثة ممكن. برضا الورثة. هبة في حال حياته العلماء قالوا لا رأس له. والحديث بتاع الصحابي لما راح لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ان أبي الحلال قال له أعطيت كل ولدك نسلك؟ قال لا. قال لذا فإني لا أشهد على زوج. وفي رواية أخرى أشهد على هذا غيري. جائزة إذا بأس به. ما هو الحديث لا يدل لأن الدلالات فيه متعددة الاحتمالات فيه متعددة. وقالوا كده الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فقط فيه الاستدلال. فهو يحتمل انه اشهد على لو كان باطلا بطلانا مطلقا ما يجيش اشهد على هذا غيره. وبعدين فيه اعتبارات لصاحب المال ان يعطي من يشاء على حسب ما انا بدورت في حال حياته يعرض يميز لحكمة شرعية او لعلة شرعية لا بأس به يبقى كتابة. انما ما يقول لهم الأرض كذا بعد يموت ما ينفعش كل هذا ياخد نصيب. في حال التسوية بين الاولاد هو لو واحد عنده اولاد ذكور واناث وراح جاب للبنت فستان ب 500 جنيه وهيجيب الولد نيته بطلوا ب 150 جنيه هقول لازم تعجز ها؟ دفعات؟ حسب الاحتياج لانه مقيم في الانسان يبقى حد حد حد طيب انت هتمشي العجز على حسب الاحتياج؟ حسب طبيعة الانسان ماشي انا مع حضرتك والله انا مش مختلف هنطبق العجز ونقعده قاعد يقول على حسب حاجة الفرد من افراد الاسرة يعني واحد بيتعلم في مدرسة ياخد مصاريف 2 جنيه في اليوم والثاني ياخد 10 ده ما يدفعوش الا 10 وما يدفعوش الا 2 يبقى هذا هو العدل على حسب الاحتياج. يبقى اذا من حق صاحب المال ان يكتب على حسب الاحتياج شايف ده اقل شويه فيكتب له بيع وشراء يكتب له بيع وشراء انما كوصيه تنفذ من بعد موته لا وصيه لوارث الا ان اجازها لا مش شرط الملك لا هو على حسب رؤيته ممكن يملك ممكن يحتفظ ممكن يكتب شرط على لا يؤول إليه هذا الأمر إلا بعد وكده يحط شرط لا خلي بقى حضراتكم الهبة أو العطية أو أي اسم لا يمكن إلا مع مراعاة النية الله أعلم بنيات القلوب في واحد يعمل بنية الحرمان بيعمل بنية انه عايز اقل نصيب الولدين ولد ده شائم الولد ده مش مؤدب الولد ده كويس انما واحد بيعمل كفتي الميزان الميزان قدامه ولاد كلهم اولاد ومن وجهه نظره كاب ما فيش في نيتي حرمان طرف لحساب طرف اخر انما في نيتي ان يعدل بقدر الاستطاعه فشايف الولد ده بيتحرك حلو يعرف يجيب قرش ده غلبان ده ما يكتب حياته ليس تمييزا مش هو تمييز الممنوع مش هو تمييز المحرم ما دام لم يستحضر في نياته انه بيحرم الاخرين يبقى هيكتب هبه لولد لبشر لابن لابنه ولم ينعقد في قلبه نيه الحرمان لطرف من الاطراف فلا باس بها ما دام عنده المقتضى الشرعي نعم وللأخوات لو واحد عنده بنتين أو بنات فقط والأولاد والإخوة هيرث فهيكتب مستحضر وقد قيلت الجملة بصيغة أو بأخرى واحد شيء واحد أخوات حرموه ولما يتعب ويبقى له قرش وثروة ويتركها يجوا دول يستفيدوا على الجانب لا يكتبوا للبنات دي حرام الآية هيك لا ما دام ناوي انه بنية ان عشان اخواتي ما ياخدوش لا شوف النية عليها انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما هفترض في بنت يعني عايزه اجيب لها شقه عشان تتزوج عشان تزرع اي اعتبار يبقى مش انا مش مستحضر بيت حرمان الاخوه انا بدي امشي لها امورها فلما اعمل لها بهذه النيه لا باس انما مستحضر هو حاطط صوره اخواته قدامه لا الغلم بالغرب زي ما هيغرم بعد كده لما بنتي تروح له بعد وفاته وتلجا لعمها وعمها هو اللي يتولى كذا وكذا يبقى الغرم يبقى لازم يغلم الغرم بالغلم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد نعم نعم يوصي بقى وزي بس حضرتك كنت معانا دلوقتي، حضرتك انشغلت شويه، حضرتك انشغلت. احنا قلنا في فرق الوثائق قدمت في الذكر واخرت في الفعل، والدين اخر في الذكر وقدم في الفعل. الحكمه ايه؟ الوصيه مال يعطى بلا عوض، الوصيه قابله للاخفاء او للانكار، انما الدين لا يخفى ولا ينكر. فالوصيه حق الله، واذا اجتمع حق الله وحق العبد حق الله يقدم، فقدمت لهذه الاعتبارات في الذكر، قدمت في التركيب وتؤخر في الفعل. لان حق الله مبني على المسامحه، حق العبد مبني على المشاحه، يبقى العبد يعطى حقه اولا، يبقى يسدد الدين قبل الدين. يبقى كان هنا العبد بدل الوصيه قدمت ذكرا أخر تنفيذا، الدين أخر ذكرا يقدم تنفيذا. لا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد. ثلاثكم كلام للإمام الصخر الرازي قبل ما أتكلم في الآية الثانية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. يقول لما ذكر الله تبارك وتعالى انصباء الاولاد والابوين، وكانت تلك الانصباء مختلفه، والانسان ربما خطر بباله ان القسمه لو وقعت على غير هذا الوجه لكانت انفع واصلح، ولا سيما وان كانت قسمه العرب مخالفه لما جاء به الاسلام. فلما كان الامر كذلك أزال الله هذه الشبهة بأن قال إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم. فربما اعتقدتم في شيء أنه صالح لكم وهو عين المضرة، وربما اعتقدتم فيه أنه عين المضرة وهو عين المصلحة. وأما الإله الحكيم الرحيم فهو عالم بمغيبات الأمور وعواقبها، فاتركوا تقدير المواريث للمقادير التي تستحسنها اصولكم، وكونوا مطيعين لامر الله في هذه التقديرات التي قدرها لكم. فقوله اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، اشاره الى ترك ما يميل اليه الطبع من قسمه المواريث على الورثه، وقوله فريضه من الله اشاره الى وجوب الانقياد لهذه القسمة التي قدرها الشر وقضى به إلى آخر مطلب. لا يعني حضرتك أي واحد لما يقف بعقله المجرد من بعد كلمة وصيات، من بعد وصيات يوصي بها أولاده، أقرأ كده بقى بهدوء آباؤكم وشوف جاي خلاص تخلصت، قلت لك أنت ودربه ولا خلاص أنت وزعت في الآية هي أصحاب الحضور. الدباج الأخيرة دي إيه؟ شوف بقى هذه عظمة القرآن، مش أمر جاف، مش أمر هكذا يعني يغلب فيه الجبروت والهيمنة والقهر. لا، ده بيخاطب الملكات ويخاطب يستثير العواصف، ده بيحرك السواكن عشان نمتثل الحكم، لأنه إله الذي خلق والذي شرع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى ميراث الأولاد وميراث الأبوين شرع في بيان ميراث الزوج. الزوج بدونها أو التاء المربوطة الأبلغ أن يقول زوج، هذه زوج فلان أصبح من كلمة زوجة زوج. فالرجل زوج للمرأة والمرأة زوج للرجل. ويا آدم اسكن أنت وزوجك ولا وزوجتك؟ زوج. طيب. ولكم يا أيها الرجال ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ما تقولش بقى ليه ما أنت زوجاتكم؟ لا، خلاص الأزواج هي مر لم بس باللغة الصحيحة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن أي الزوجات الموروثات ولد لا ذكر ولا أنثى لا منك ولا من غيرك. بعض الناس كان بيفهم الآية إنه ليس لها ولد من المتوفى، لا ليس لها ولد من المتوفى أو من غيره، تزوجت غيره قبله وعندها أولاد من الرجل الآخر، يبقى الرجل ياخدش النصف ياخد الربع. يبقى المرأة ننظر أنجبت أولاد منه من غيره هتقلل النصيب من النصف إلى الربع. وبرضه المرأة يقول لها كده لما تيجي زوجها بعد عمر طويل يتوكل على الله له ولد منها أو من غيرها، مش لازم يبقى منها، ممكن تزوجها وما يجيبش منها، إنما الرجل له أولاد هيقللوا نصيب المرأة من الربع للثلث. ملوش أولاد مطلقا تاخد الربع. الزوجة ملهاش أولاد مطلقا لا منه ولا من غيره ياخد النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. خلاص اتفقنا من الولد بالذكر والأنثى. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية. ها الآن تقول ماذا تقول ايه؟ يوصين بها او دين. خلي راح يكرر كلمة الوصية والدين تقريبا 4 مرات في الآيات، وهنعرف ان شاء الله لما نوصل ليه اكررها وعادها اول. ركز على كلمة الوصية او دين، كان يكفي موضع واحد بس كان في حكم واحد حكم المواليد. الولد الابن والسف ابن الابن شبه البنت ابن الابن نعم لانه هيستفيد من خياله. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيات يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم. ولهن هو قال في المرأة من بعد وصيات يوصين لها أو دين، مش كده؟ يعني المرأة توصي نعم، المرأة لها أن تستدين نعم، يبقى لها ذمة مالية خاصة نعم، يعني المرأة مش مرتبطة بالرجل كده وشخصيتها مهدرة ومكانتها مهملة ولا اعتبار لها وهي مجرد نكرة من النكرات أو تابع من التوالى. لا لا، وشوف شوف في احنا بصدد آيات المرسول القرآن بالتلم على يقول ايه من بعد وقليات الموصين بها أو دين ولهن. هتقول لي طب بس استنى يعني مش في تمييز عنصري انت يعني تضحك علي كده في حاجات بتعدي. نقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، شمال فتى من رجل مش المفروض بقي يعني تقديم الرجل، هل التقديم في كل المواضع والمواقع يدل على الأفضلية؟ أبدا. التقديم التقديم يستفاد من التقديم ومن قراءة أخرى، وإلا فهناك أشياء تقدم في الذكر ولا فضل لها ولا كرامة ولا اعتبار. اقرأ معي كده بسرعة. هو الذي خلقكم فمنكم ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. يبقى قدم الكافر عشان يقول للأهل أفضلية. مين من قال إن التقديم مطلقا يدل على الأفضلية؟ لا، ده في مراعاة المقام. عندي قرائن أخرى تؤكد الأفضلية وعدم الأفضلية. مش هو ملك السور، هو مين الخلق أولا؟ آدم الخلق أولا ولا حواء أولا؟ يبقى بدأ الدور بما بدأ الله به. بدأت السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة نفس آدم وخلق منها زوجها على اختلاف العلاقة منها اللي عرفناها. يبقى ما دام هيراعي الترتيب الوجودي ايه وجه الافضليه هنا؟ المقام يستدعي ايه؟ يستدعي الترتيب الوجود عشان تتلائم الايات مع صدر الصوره. ما هيجي في بعضنا يقول مثلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران. مره يقدم الجن، فانت لو قلت قدم الجن في سوره الذاريات لبيان افضليته وانه لا يرى وانه يخوف وانه كذا وسريع الحركه، استنى مين اللي كان استجبت دي؟ اروح اقرا واقرا دي من الخالق. راى الافضليه في الخالق، ما جاب كلمه وما خلق. خلينا عندك ايه؟ اما لما يقول كل ان اجتمعت الانس والجن، ده في المحاكمه في التحدي للقران، ويبقى التحدي للقران اولا للانس مش للجن، فالجن مخاطبين لما بعد الانس، يبقى الانس في المقام الاول. فيبقى كل موضع لابد ان يراعى فيه مقتضيات هذا الموضع، المقام ايه؟ الحال ايه؟ السياق ايه؟ فما خدهاش، ما ممكن حد يقف علينا كده يقول هو اللي بيقول القران ذكوري، القران عنصري جاي للذكور، اشمعنى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ما بداش بالمراه لاول الربع كده، مش كده؟ ولكم نصف. بقول له طب انت بتفهم بشوف اول الصوره ايه؟ بشوف الاسبقيه في الخلق ايه؟ احنا اخواننا ولادنا الباحثين في الكليه اللي بيجي يعمل مراجع كلمه اسماء المراجع، بنقول له انت بترتب المراجع ده اي ترتيب؟ بتراعي ايه؟ الاقدميه الزمنيه؟ ولا بترتب على حسب الحروف الهجائيه؟ ولا بترتب على حسب قيمه الكتاب؟ ولا لابد عندي اعتبار من الاعتبارات، ببدا اعمل الترتيب بتاعي على اساس غالبا بالحروف الابجدي. خلاص تبدا بالالف والباء والتاء الى اخره. فيبقى في مراعاه ترتيب، في مراعاه للترتيب، ترتيب مش عشوائي. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيه يوصين بها او بيت. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين. يا الله. ثالث مره فيها من بعد وصيه توصون بها او دين، وكان القران يلفت انظارنا الى وجوب مراعاه التركه، وان هناك في التركه حقوق لا بد ان تخرج قبل ان نباشر تقسيم الشركه. في حقوق اخرى كثيره من بعد وصيه توصون بها او دين. يبقى الزوج مع الزوجه له حالتين، يا ياخد النصف يا ياخد الربع. طب الزوجه مع الزوج قالوا رب الأهل لا حالتين، يا الربع يا الثمن. مش هنقول بقى ده وصل للزوج، لا ده وصل للزوجة. واحد متزوج أربعة، الأربعة يشتركوا في الثمن. مش كل واحدة بقى تاخد الثمن. يبقى الكل يشترك في الثمن. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. إيه جمال القرآن؟ خلي بقى ختم الآية الأولى بعليم حكيم، وهيختم الآية الثانية بعليم حليم، برضو عليم. الأمر بفضل علم. ما هو اللي قلبه بيقلق خايف على المستقبل، خايف على الاحتياج، خايف على كده، فمحتاج لعلم. ايه الاول ايه الكلام اللي هنطلقه الان عشان ابدا ان شاء الله في الايه الاخرى. وان كان رجل يورث حال كونه كلام، ايه الكلام؟ انتوا عارفين الاكليل، الاكليل اللي بيحط زي الحط على الراس والحط على ووضع اكليله من الزهور كده. ليه سمي اكليل؟ لانه بيحوط بالشيء الذي يوضع عليه. يعني لو عملناه على هيئه المسطره كده خط ما بقاش اكليل، لو عملناه مثلث او مربع ما بقاش اكليل، لا ده ايه. فالكلاله هو الميت يموت ولا اصل ولا فرج. ما طلع ايه بقى يعني ما تركش اصل وفرج، هو كان له اصل قبل كده بس ابوه مات قبله وامه ماتت قبله، مات ولا يترك لا اب ولا ام طبعا ولا جد ولا جدا اب وان على، ولم يترك ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. يبقى مات وليس له اصل ولا فرع. وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت، قالوا الايه ايه؟ فلكل واحد منهما. خلي بالك ما انا عندي الايه دي في ايه ختمت بها السوره، الايه رقم 176، يستفتونك قل الله يفتيكم ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. ليه يا رب؟ ان يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. ايه الكلاله دي؟ ايه الشتاء؟ الشتاء. والثاني ايه الصيف؟ ايه ايه الصيف وايه الشتاء الاول؟ هتقراها في الكتب. يعني نزل في الشتاء ونزل في الصيف، فرق بينهما دي خلت عشان نزل في وقت الشتاء وكان نزل في الصيف، ما نزلوش مع بعض. وما دام ما نزلوش مع بعض يبقى فيه هذه الآية لها حكم يختلف عن حكم الآية الأخرى. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، سيدنا سعد بن أبي وقاص قرأها وله أخ أو أخت من أم، يبقى كان عندي الآية ساعة الكلالة دي بتتكلم مش في كل الأخ والأخت، لا لا، أنا عندي أخ وأخت شقيق، أخ شقيق وأخت شقيق، أخ وأخت لأب، أخ وأخت لأم. عندي كم نوع من الأخ والأخت؟ ثلاثة. الآية اللي معانا هتتكلم في نوع واحد هو الأخ والأخت الأم. طب منين عرفنا بقى بتختر تفسير؟ انت جبت اخ واخت من ام واشمعنى قلت لي من ام وخد الصوره تكمل الباقي؟ قال لا، هو العلماء اللي قالوا استأنسوا بقراءه سيدنا سعد بن ابي وقاص، ودي قراءه تفسيريه بيسموها العلماء قراءه تفسيريه، يعني يفسر على وان لم يعتد بكونها قرانا، يعني مش هتكتمل فيها شروط القرانيه، ما عشان الجمله القرانيه تبقى قران وتدري العلماء حاطوا الشروط علماء القراءات. اظن ابن الجزر لما قال وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يوحي تقول شيء ثلاثة بس عن نفسه. وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران فهذه الثلاثة الاركان وحيثما اختل ركن اثبت شذوذه ولو انه في السبعة. يبقى عنده ضوابط القراءة اللي يعتد بقرآنيتها له شروط علماء القراءات، فقراءة تفسيرية ما تحققش فيها شروط، ولذلك لا يعتد بقرآنيتها، لا تقرأ لا في الصلاة ولا غير الصلاة. طيب نتركها هملا، لا نستفيدها في التفسير، لا فتفسر النص. ما عندك الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بعض القراء مش متذكر مين اللي صار بين عبد الله بن مسعود والعيرو وفي مواسم الحج. فجو كل المفاتيح تقول في ان تبتغوا فضل ربكم يعني في مواسم الحج. مش مطلقه في اي وقت. ها؟ لا ده ما هم اللي مؤكدين في التروح عشان يعملوا وصول تجاري ولا ايه؟ لا ده وردت عن احد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد هذا تفسير الصحابه. يبقى قراءه تفسيريه. يبقى الكلام اللي معانا الان الاخ والاخت من ام فلكل واحد منهما الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث مره اخرى من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم. نعم اقرأي الآية كده. وإن كان رجل يربي كلالات أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك يبقى إلى ما شاء الله قوم شركاء في السدس برضو من بعض وصيات يوصى بها أو دين قدم الوصية في الدين على الأهل. حاضر بس خذوا الكتاب وانتوا تعالوا هل في الاخوه الام في الاخوه الام لا هيبقى متساويين فيها لانهم ادوا الى الميت بدرجه واحده. نعم الاخوه الام الذكر مثل الانثى والانثى مثل الذكر ما فيش بالتساوي. نعم فان كانوا اكثر من ذلك اكثر من اثنين فالجميع شركاء في الثلث بنسب متساويه ولا يزايدون على الثلث وان بلغوا ما بلغوا. الآيات عند النظر فيها نرى أنها ذكرت فيها الوصية والدين أربع مرات. إيه الحكمة في التكرار مش تكرار؟ إنت هتسميه تكرار ولا يعني هتسموه الأفعال بكذا قضية تكمل قضية خطيرة. العلماء بعض العلماء قالوا في تكرار في القرآن وأنا عندك مية يا رب كنت تتبكى مرة في قصة الرحمن وعندك 10-11 مرة ويل ومثل المكذبين في سورة المرسلات وشوف في سورة القمر قبل الرحمن وكم مرة يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كم مرة؟ يعني في آيات مكررة أكثر من مرة. أنت هتسميه تكرار ولا هتسميه إيه؟ دي قضية خلافية ولا مشاحة في الاصطلاح. اللي هيسميه تكرار التكرار لغة أسلوب من أساليب اللغة العربية ودائما يأتي التوكيد ودائما العرب في طريقة كلامهم عندهم توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد اللفظي يعيد الكلمة مرة أخرى. والقرآن نزل على نمط أساليب العرب في كلامه. بعض العلماء يقول لك لا بلاش تكرار دي. تكرار إيه؟ عندنا إحنا الأكل عشان المرجع الثاني إيه؟ قال لا التأسيس أولى من التأكيد. إيه التأسيس؟ يعني لما الآية تديني معنى جديد احسب اقول اجل اكد المعنى يعني عندي معنى واحد جت اية قالته وجت اية اتاكدت. يبقى لما يبقى عندي معنيين لقيتين مش عارف ان يبقى معنى واحد بتاكدوا ايتين. فالعلماء قالوا التاسيس اولى من التوكيد. عايزين تقولوا ايه؟ قالوا ان كل ايه تستقل بمعنى. يبقى لازم نلحظ ان في كل ايه معنى. طب انت هنفهمها في كل طرق الوصف فباي اله ربك الكذاب نفهمها ازاي؟ قال لك ما بتأتي عقد نعمة من النعم فكأن هذا الاستفهام متعلق بهذه النعمة المذكورة قبله مباشرة ما اشتكرار. فالنعم ليست واحدة وتأتي لها في أي واحدة استفهام واحد. فلما تعددت النعم تعدد الاستفهام وكل استفهام ذكر عقيد النعمة التي سبقته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها على الصحابة قال قال الجن أحسن جوابا منكم، كنت كلما قرأت فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ قال ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب فلك الحمد. فهنا الآية جرحي أكتب أربع مرات الوصية والدين، هذا تأكيدا لحق الدائمين والموفى لهم وتبرئة لذمة المتوفى. فقد قال بعد بيان ميراث الأولاد والأخوين من بعض وصيات يوصي بها أو دين، وقال بعد بيان ميراث الزوج من بعض وصيات يوصين بها أو دين، وقال بعد ميراث الزوجة من بعض وصيات توصون بها أو دين، وقال من بعد ميراث الكلالة من بعض وصيات يوصى بها أو دين. يبقى كأنه القرآن بيغارب أو يبالغ في تبرئة ذمة المتوفى، يذكر أربع مرات حتى ينتبه هؤلاء الذين يقسمون السيئة ولا ينشغلون بما يؤول إليه من مال على حساب المتوفى، فينبغي أن تراعى الوصية وينبغي أن يراعى الدين. أهدى عنك حضرتك كده عند خاتمة الآية غير مضاف، وصية من الله غير مضاف يعني ينبغي في حال التقسيم أن لا تتعمدوا الإضرار. وصلنا للنقطة الأخرى التلتينية، ممكن يتحقق إضرار بدون نية مسبقة؟ ممكن، ما دام ما عنديش نية مسبقة يبقى لا شيء في هذا. يبقى غير مضاف هنا جاء في موضع حلقة خلاص خلاص غير مضاف. القرآن في ثنايا أحكام التشريعية بيعالج الطبيعة البشرية، والله سبحان من هذا الكلام، أحكام مواريث وأحكام وحقوق ومقادير متفاوتة. تقول لي غير مضار، ما تفتكر معايا كده انت صوت البقرة والوالدات وبين أولادونا؟ ها ها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك، لا مفيش ضرر. ينبغي أن يلحظ في ثنايا آيات التشريع يقام يركز على هذه المسألة، وصية من الله. الله أنت وكذلك فاخر الآية الأولى فريضة، يبقى الفريضة هي الوصية والوصية هي الفريضة. إن الله كان عليما إيه، برضه جملة تبييلية تؤكد مضمون ما سبقها. ها والأحسنت وأدد والله عليم حليم، جملة تدليلية تؤكد مضمون ما سبقها، صرح فيها بلفظ الجلالة مرة أخرى وكان من الممكن أن يعبر بالضمير عنه. وصية من الله، والله مرة أخرى ما سوى هو عليم، فالمقام يستدعي العلم. طب هناك قلنا الحكمة عشان هذا ياخذ الروح ولا ياخذ الروح ولا ياخذ الخمس، هنا قال إيه؟ حليم، لا يعاجل احدا بالعقوبه، فمثل هذه القضايا لا بد وان يحدث فيها بعض الخلل، ان لم يكن خللا ماديا فيبقى خلل نفسي. ربما يطمع في نصيب هذا ينظر الى نصيب هذا